مرحبا يا مرحبا البلجان يا سالم ولا موت زين حيا ظلبة زينها أبشر أبشر يا يبا أبشر رد رد الغنم البل ولا موت ردها إن شاء الله إن شاء الله سمعها سمعها إن شاء الله إن شاء الله أي ولا أبوك جايك تسمع أوه السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب ارحب. ابقى وشلوك يا سالم؟ الله يسلمك. وين الشايب؟ اقلط اقلط الشايب داخل. ارحب ارحب. ابقى. يلا حي ابو راجه. والبقى. مرحبا والله مسهلا. سلمك الله. وش حال الذود؟ شيك الزود. وش علومك زانه؟ زانت علومك. ما ذهبت لنا خلفتين يذكرونها حولكم. هذه الخلفتين المباركة يا ابو راجح اللي جابتك ذلي. خلنا انت قهوة ونعيم من الله خير وناقتي قريب ولا هي بعيد ان شاء الله عطنا القهوة يا سالم عطنا ابشر يا يبا ابشر ابشر بعزة عطبوك عطبوك لا والله ما يجيني قبلك والله ما اخذ قبلك اي ابو سالم هجل تقول جاتكم اي والله جاتنا البارحة الاولية طول عمر وهي هذه مع ذو الدق سرانة ابو سالم انت اسمع الصوت اللي انا اسمعه اي والله اسمعه ولا اسمعه والله ما ادري ايش ده صوته هذا طروق الأجداد بس ما ادري وين جاي منه الله يخوك العلم عند الله خلينا نطلع نشوف خلينا توكلنا على طروق الأجداد جارك مرضعه يحمل جميل المقال أبو راجع لا واحد واقف مع سالم أنا جايب معك أحد أبدأ ما جاء مع أحد معي هي. هذا من والله معلم عنك جولدك أسالم أسالم لبيه لبيه يا إيبا وش ذا الرجال معه؟ ليش ما قال له؟ والله يا إيبا اسمعنا وياه الشريط وش ذا الشريط معه؟ والله هذا شريط طاروق الأجداد أنا خابرين شريط طاروق الأجداد ولكن عد وسمعت الأول والثاني والثالث يعني هذا الرابع إيه الرابع أبو سالم خلي يسمعنا يا خلي يسمعنا يا السلام عليك وعليكم السلام يلا حي ذا الولد الله يبقى وش حالك طال عمرك؟ الله يسلمك وينك زين منه؟ والله جايكم من الديرة وش ذا الشريط زين معك؟ هذا طاروق الأجداد ودكم تسمعونه؟ إيه بالله ودنا نسمع همشين همشين يا أخوك ارفق على الباب يا أخوي لا تقوم تبنن على عشان شريط أسالم وش الكلام؟ سموحة بالله شغل الشريط بسم الله الرحمن الرحيم أضواء قرطبة تقدم طاروق الأجداد طاروق الأجداد سلام يود رغم الأبعاد على اللي علوم خير تعنيه علوم الرجال أبرار وخيار نسجل لكم طاروق الأجداد جديد ورابع قيمة فيه كلام يفيد بوعظ وشعار نسجل لكم طاروق جديد ورابع قيمته فيه كلام يفيد بوعظ وشعار ومن قرطبة من دار الأمجاد بعثنا الشريط اللي يوفي سماع النشام له إذا سار ومن قرطبة من دار الأمجاد بعثنا الشريط اللي يوفي سماع النشام له يا أسرك يا علي المغاصب ما له دليل الأرض جدودنا والكل يشهد ملكنا يهود لد أعداءنا والقدس هي ملك لنا زيتونها يشهد لنا أحجار غزة لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود قمت تبني بيوت الوهم في دار بسيل لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود الشكر نحمد الله دارنا ساد فيها من وأمان نعمة من خالقين ما يبيك ود الشكر والحياة الله جعلها لنا أساس امتحان أوجد المخلوق بالكون وارسل له نذر والكرام الكاتبين اكتبوا لفظ اللسان الوالدين أحباب كلاوين مرضاتهم مرضات رب العباد يذهن ترى ما كل سامع من قال كل تاخيره ما يستوي في السبق ريض وعجلاني الحق ما كل تاخيره بها خيره كم فرصة ضايعه من عمرنا كاتب حياشه ووقت الموت بكتابه يا مودع في ظلام القبر وترابه رحمتك يا مالك الدنيا والوالي وينك الصحابة وين الجدود وين ربعه وقرايبه ما كانهم دجوا على الأرض ساعة هذه منازلهم قفور خرايبة لكن صحبتك أشرت المشاكل جابها عن حسن نية المشاكل جابها عن حسن نية إن بغاها صايبة تطلع مصيبة وإن بغاها منفعة صارت رزية بادل المجهوة تزال أكرم اللحية تراها ما تزالي لا تغيرها وهي بالوجه زينة لا تغيرها وهي بالوجه زينة زينة تمتاز بوجه الرجال زينة تمتاز بوجه الرجال وقتنا هذا تقفت المكينة ترى الأيام وعمار البشر للزوال خسران يا من ترك نفسه وخلى الشر يسعى بها ترى حياة البشر فالكون يا مسكين طرقي وشال ها وش رايكم في الشريط يا الربع؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ولد شريط ذا مقدمته أكيد إنه شيء بس عاد وين أبوك من الشعار منه عن الشريط مع ولدك سالم خليه يقراه لك مع سالم هو ذا اللي مع سالم بلا اقرأ يا سالم والله يا إيبه الشعار واجد وأنا حلقي يجعني إلا الظاهر إنك ما تعرف تقرأ اقرأ يا أبو فارح الله لا يهينك الرجال الظاهر إن قرأته ماشي ولا أنت يا أبو سالم اسمع الشعار طال عمرك عبد الله بن علي الطلحي وغانم بن جراد القرني وعلي بن عبد الله الشعلاني ونايف بن دبيان الحبردي وسعود بن احمد الاسعدي وسلطان بن محمد البشري ومشعل بن شباب الشيباني وسلامتك سالم ونعم بالجميع يجزاهم خير ويكتبها في موازين حسناتهم ويعلم طيب كلام طيب يقولون يا يبه انه بعد يهندس هندسة صوتية واللي هندسها أحمد الشهري الحين صح خلنا نسمع الشريط يلا تحياه بريحان معك من القلب السمع ونعطيه على جلاه نصدر هذا الإصدار تحياه بريحان معك من القلب للسمع ونعطيه على جلاه نصدر هذا الإصدار سلام يود رغم الأبعاد على اللي علوم الخير تعني علوم الرجال أبرار وخيار سلامين يود رغم الأبعاد على اللي علوم الخير تعني علوم الرجال أبرار وخيار نسجل لكم طروق الأجداد جديد وربع قيمته فيه كلام يفيد بوعظ وشعار نسجل لكم طروق الأجداد جديدين ورابع قيمته فيه كلامين يفيد بوعظ وشعار ومن قرطبة من دار الأمجاد بعثنا الشريط اللي يوفي سماع النشام له إذا سار ومن قرطبة من دار الأمجاد بعثنا الشريط اللي يوفي سماع النشام له إذا سار هدفنا رضا الله بعد ما جاد لنا بالهدى يا ليت نرضيه ونشده ينجينا من النار هدفنا رضا الله بعد ما جد لنا بالهدى يا ليت نرضيه ونشده ينجينا من النار شريط بعز الدين وقاد يخلي الفؤاد الحي يوحي رسول المشاعر عامر الدار شريط بعز الدين وقاد يخلي الفؤاد الحي يوحي رسول المشاعر عامل الدار حمل هم شعب ونكبت بلاد من المسلمين الهم يغوي سلبهم عداهم كل لقطة حمل هم شعب ونكبة بلاد من المسلمين الهم يطويه سلبهم عداهم كل لقطة فك القدس يشكي ظلم وحقار فنازيل ترعى في مراعي ولحد رفع رسه ولا شار بك القدس يشكي ظلم وحكات خنازير ترعى في مراعي ولحد رفع رسه ولا شار ينادي رجال ما لها حد عدو الهدى بالموت ترويه ويمسي عدو الدين منهار ينادي رجال ما لها حد عدو الهدى بالموت ترويه ويمسي عدو الدين منهار طغى اليوم خصم الدين وازداد يهودي وله قوات تحميه ولو كان عايش ذل وصغار طغى اليوم خصم الدين وازداد يهودي وله قوات تحميه ولو كان عايش ذل وصغار ختام الكلام القول ينعاد تحية لمن يسمع ونغلي طلبنا عن التقصير الأعذار ختام الكلام القول ينعاد تحية لمن يسمع ونغلي طلبنا عن التقصير الأعذار وصلوا على طهاب الأعداد رسول الهدى والله من جيه من قريش يوم في الغار وصلوا على طهاب الأعداد رسول الهدى والله من جيه من قريش يوم في الغار ختام الكلام القول ينعاد تحية لمن يسمع ونغنيه طلبنا عن التكسير الأعذار وصلوا على طهاب الأعداد رسول الهدى والله من جيه من قريش يوم في الغار القصيدة الجاية يا ابو راجح ولهون ابو سالم لهنت تزهم العرب وتنخل ابطال والصناديد انه ينخى معاد بالصناديد الصناديد اول راحت ايام صلاح الدين الله يرجعها اللهم امين يا ابو راجح لا تصير دائما متشائم الله يهديك الصناديد والابطال موجودين وبيجون ان شاء الله وبتجيك ايامهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدنى بالنصر على اليهود والنصارى تدري يا أبو سالم سم يا أبو راجح أي والله يا أبو سالم لو تشوف اللي أنا شفته في التلفزيون حاطين جدار فاصل يفصل بين الفلسطينيين واليهود عادي الله يبشرك بالخير يا أبو راجح بشارة طيبة فكوا أخواننا المسلمين منهم إن شاء الله يبشرك بالخير الجدار من صالح اليهود ضد المسلمين وزيدك من الشعر بيت حط وانفاق من تحت المسجد الأقصى وقده بيطيح لا والله هبو أما المسجد الأقصى يا أبو راجح لا رب يحميه صح لسانك يا أبو سالم واسمع القصيدة وش تقول اسمع يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يحميك رب معتلي القدس قبلة أمتي منها عرج أشرف نبي يحميك رب معتلي يحميك رب معتلي كل الجوارح انزفت كل المحاجر أدمعت كل الحوامل انزلت مكان بالبطن وبكت فالقدس قبلة أمتي منها عرج أشرف نبي يحميك رب معتلي يحميك رب معتلي يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا القتل دوما يهتدي يا أرض كنعان اشهدي إني أدافع بيدي هذا العدو المعتدي القتل دوما يهتدي الأم تشكي همها شارون يبتل طفلها كيف الزوال الهمها غير النجاة لأرضها طفل الحجارة يشتكي وأنا بصوتي أشتكي تحرير قبلة أمتي من يد غاصب وحدتي يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا أرض بها يعرب وطال الأندلس قبلك بكت وبيد طارق انجلت كل الحروب اللي ابتلت أرض بها يعرب وطال البحر يشهد فتحها أهل العقيدة أسداها والسيف حرر أرضها والعدل صار شعارها أظن بها كل الجمال اسهولها حتى الجبال يا قدس لا هذا محال تكون للخاين منال يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا من غاصب ما له دليل وناشد الرب الجليل يحميك يا أرض الخليل ويفك أسرك يا عليل من غاصب ما له دليل الأرض أرض جدودنا والكل يشهد ملكنا يهود لد أعداءنا والقدس هي ملك لنا زيتونها يشهد لنا أحجار غزة سلاحنا ومحمد الدرة لنا يشهد مجازر أرضنا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يحميك رب معتلي القدس قبلة أمتي منها عرج أشرف نبي يحميك رب معتلي يحميك رب معتلي يحميك رب معتلي يحميك رب معتلي يحميك رب معتلي طاروق الأجداد طاروق الأجداد طاروق الأجداد كل نجم سرى ما باقي إلا القليل وانت يا الطرف ساهر والخلايق رقود تنشد الجاد واليغاب تنشد سهيل والنجوم السواري ما تبيح السدود والنجوم السواري ما تبيح السدود تنشد الجاد واليغاب تنشد سهيل والنجوم السواري ما تبيح السدود والنجوم السواري ما تبيح السدود كل مقفى نهار وكل ما جن ليل وانت عينك تحرى غايب ما يعود عودة اللي غيابه في الثرى مستحيل لو توجدت ما تنفعك كثرى الوجود لو توجدت ما تنفعك كثرى الوجود عودة اللي غيابه في الثرى مستحيل لو توجدت ما تنفعك كثرى الوجود لو توجدت ما تنفعك كثرى الوجود دمعة العين تذرفها لفقد الخليل وانت نفسك معرضها لنار الوقود ما وعظك الممات اللي بكفاه يشيل من وسع البيوت يا ضياء قال لحوم من وسع البيوت يا ضياء قال لحوم ما وعظك الممات اللي بكفاه يشيل من وسع البيوت يا ضياء قال لحوم من وسع البيوت يا ضياء قال لحوم تبكي الراحلين ولا تخاف الرحيل كأنك أنت المقيم اللي ضمنت الخلود قمت تبني بيوت الوهم في دار بسيل لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود قمت تبني بيوت الوهم في دار بسيل لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود لا لمحت البروق ولا سمعت الرعود ساعة الموت ما بطب يبري العليل والقبور الظليمة ما بها غير دود كيف تقفي من الدنيا بليا حصيل وانت ربك حسيبك والجوارح شهود وانت ربك حسيبك والجوارح شهود كيف تقفي من الدنيا بليا وانت ربك حسيبك والجوارح شهود وانت ربك حسيبك والجوارح شهود وانت ربك حسيبك والجوارح شهود وانت ربك حسيبك والجوارح شهود وانت ربك حسيبك والجوارح شهود. القصيدة الجاية تكلم عن بلادنا عزها الله عن خيراتها وانعامها. بلادنا الحمد لله خيراتها واجد وانعامها واجد، ولكن الشباب اليوم غرتهم هالنعمة وصاروا باطشين بها وغرهم لمان اللي من فضل ربي في الأرض وفي السماء وفي كل مكان فيها البلاد المنعمة، وهذا من فضل الله. والمفروض يا أبو راجح إن شبابنا يحمدون الله على هالنعمة، ولكن الظاهر ان العكس هو اللي صاير. صح لسانك يا ابو سالم. نحمد الله دارنا ساد فيها امن وامان، نعمة من خالقين ما يبيك ود الشكر. نحمد الله دارنا ساد فيها امن وامان، نعمة من خالقين ما يبيك ود الشكر. والحياة الله جعلها لنا اساس امتحان، اوجد المخلوق بالكون وارسل له نذر. والكرام الكاتبين اكتبوا لفضل لسان، حافظينه بالإقامة وفي حال السفر. والكرام الكاتبين اكتبوا لفضل لسان، حافظين بالإقامة وفي حال السفر. والسرائر تنكشف يوم يعلم بالبيان، في نهار فيها الأقدام تمشي للحشر. من كتاب في يمينه على برد الجنان، منزله عند خرايه وحفظ السور. من كتابه في يمينه على برد الجنان، ومنزله عند خرايا وحفظ السور. يا هنية بالسعادة مع الحور الحسان، في حياة لا تغير ولا فيها كدر. ومن كتابه في شماله تعرض للهوان، هنها الله في جحيم وقايدها حجر. ومن كتابه في شماله تعرض للهوان، هنها الله في جحيم وقايدها حجر. كل ما قامت تهيج لها عنده كيان، والجزاء جنس العمل ما ظلم ربي بشر. في نهار يقتضى للمدين من المدان، ما يجي له عنها كاليوم عند أيه مفر. في نهار يقتضى للمدين من المدان، ما يجي له عنها كاليوم عند أيه مفر. والوفاء من عملة شانها بالكون شان، ما تعوض ميل الأسباب يدنيها القدر. التغابن فيها كاليوم، واسمع يا جبال كيف ترضى بالهزيمة لنفسك والقهر. التغابن فيها كاليوم، واسمع يا جبال كيف ترضى بالهزيمة لنفسك والقهر. من رعى حول الحمال أضمين ولا ضمان، مع طريقه للمعاصي تمايل واندمر. وصاحب الطاعة من الله بعز ولا يهان، والمعاصي تنتهي بالندامة الضرر. وصاحب الطعه من الله بعز ولا يهان، والمعاصي تنتهي بالندامه والضرر. خف نهار فوق راسك يهلون الدفان، يوم نفسك عند قبرك محاسبها حضر. والرصيد اللي جمعته حلال ومشبهان، حيل دونه عند موتك وتغمض البصر. والرصيد اللي جمعته حلال ومشبهان، حيل دونه عند موتك تغمض البصر. حال دون واحد حل واحتل المكان، في نهار يوم شافه طريحا يحتضر. وختمها صلوا على اللي بعث ننس الوجان، عد ما تدرى الهبايب وهمة للمطر. وختمها صلوا على اللي بعث ننس الوجان، عد ما تدرى الهبايب وهمة للمطر. ختمها صلوا على اللي بعث ننس الوجان، عد ما تدرى الهبايب وهمة للمطر. ختمها صلوا على اللي بعث نسم وجان، عد ما تدرى الهبايب وهم للمطر. ختمها صلوا على اللي بعث نسم وجان، عد ما تدرى الهبايب وهم للمطر. طاروق الأجداد، طاروق الأجداد، طاروق الأجداد. أول بداية سنة المسلمين، سلام من الدجال من أقصى فؤادي ردية تضغي على السامعين. يا الله تجعلنا من أهل اليمين وأحسن وفادتنا بيوم المعاد واجعلنا حجة ونورا في دنيا ودين واصلح لنا الأعمال يا خير هادي وأنك تكسبنا رضا الوالدين الوالدين أحبابك الأولين مرضى مرضات رب العباد إذ أنت رمى كل سامع ذهب كم ليلة خليتهم ساهرين أحرمتهم فيها لذي ذر قادم الغلب ومسامحين بقلوبهم شالوك قبل اليدين يوما انت ما تدري برايح وغادي ربك حتى صار جنبك متين حقق رجاهم فيك طول السنين اليوم يوم انك بلغت الرشاد الفضل لأهل الفضل ما نهودين والدين له في الوقت موعد وحين يا وقت السداد يكسب رضاهم دامهم عايشين في غيبتك يبكون من كل عين نادوك وانت ما تجيب المنادي فين الوفا والطيب والبر لو كلام ثمين النار ما تترك يكون الرمادي لا ينقبك هذا المثل يا فطين يا رجيم والله نسيت الماء يصفي حياض البن الله يصلحك يا ولدي رحل رحل أجل أجل يا أخوك ذا وش بلاك أشتر بيبان بزر مقروء وات فلوسك وين غلطان من قال خيره كل تخيره ما يستوي في السبق ريض وعجلاني الحق ما كل تخيره بها خيره كم فرصة ضايعه من عمر انساني طرايد الصيد ما تهدى على سيره تبغى لها رامي امه بمتواني رامي سريع بتصويبه وتذخيره فاتها السهم الأول صابها الثاني الوقت ما ينتظر من عاش في حيرة والدرب ما يمشي من غير برهاني كل المصابيح تطفى في مشاويره ما يجلي الظلمة إلا نور الإيماني ما يجلي الظلمة إلا نور الإيماني غلطان من قال خير كل تخيره ما يستوي في السبق ريض وعجلاني الحق ما كل تخيره بها خيره كم فرصه ضايعه من عمر انساني احسب مكاسب زمانك من مخاسيره قدامي تطلع من المشوار خسراني ما كل ميراد مرتويه مصاديره كم وارد غادر الميراد وادي ضمياني بيامنا من وصوف الخيل تصويرا تقبل وتقفي وعمر العبد ميداني تقبل مغيره عليه وتقفي مغيره حتى يغادر من الميدان وحداني حتى يغادر من الميدان وحداني غلطان من قال خيره كل تخيره ما يستوي في السبق ريض وعجلاني الحق ما كل تخيره بها خيره كم فرصه ضايعه من عمر انساني يا نايم الليل حلمك وش تفسيره هالقلب في غفلته والطرف نعساني ما يقطع الدرب من ديره لياديره الا غلام سرى والصبح ما باني ان شفت نبت الربيع تفوح زاهره احذرت باطا تقول امداه وامداني اليا تباطت في غفله وتفكيره ما تنتبه لاني وليا كل شي فاني ما تنتبه لاني وليا كل شي فاني غلطان من قال خيره كل تخيره ما يستوي في السبق ريض وعجلاني الحق ما كل تخيره بها خيره كم فرصه ضايعه من عمر انساني اغنم ربيعك ليا عجت نواويره واقطف ثمارك ما دام العود رياني اغنم ربيعك ليا عجت نواويره واقطف ثمارك ما دام العود رياني فرصتك ما غيرها والعمر ما غيره قبلك ربيعي تباطيت وتعداني فرصتك ما غيرها والعمر ما غيره قبلك ربيعي تباطيت وتعداني قبلك ربيعي تباطيت وتعداني اغنم ربيعك ليا عجت نواويره واقطف ثمارك ما دام العود رياني فرصتك ما غيرها والعمر ما غيره قبلك ربيعي تباطيت وتعداني اغنم ربيعك ليا عجت نواويره واقطف ثمارك ما دام العود رياني فرصتك ما غيرها والعمر ما غيره قبلك ربيعي تباطيت وتعداني اغنم ربيعك ليا عجت نواويره واقطف ثمارك ما دام العود رياني فرصتك ما غيرها والعمر ما غيره قبلك ربيعي تباطيت وتعداني قبلك ربيعي تباطيت وتعداني قبلك ربيعي تباطيت وتعداني قبلك ربيعي تباطيت وتعداني يا الله يا خالق الإنسان ودرابه كاتب حياته ووقت الموت بكتابه يا مودع في ظلام القبر وترابه رحمتك يا مالك الدنيا وواليها الموت حق علينا ما لنا خيرة لابد نرضى بحكم الله تدبيره يا بوي يلي تركت الدار والديرة تبكي عليك الديار موسكا فيها جرح المفارق عطيب ولا عرف طبا ودموع عيني فرقاك من صبة والناس كل يشوف النار مشتبة لكن ما تحرق على رجل وطيها ودعتك الله يلي عزمت الرحيل ومبعد الناجعة البعد فجعة وبعدك عمي تفاجعة من بعدك الروح ما حي يسليها يا الشايب اللي على التقوى طلع شيبة تشهد لها الناس من جوده ومن طيبة ومن الشهود المكان اللي يصلي بك وأعمال الإنسان عند الله محسنها الله يا أبو علي يجزاك بالجنة يا المسلم اللي حفظت الفرض والسنة أقفيت عني وفي صدري ميت وأنا ما كنت لولا دموع العين مبديها يا الله عسى جنة الفردوس من زارك وفي وحشة القبر تلقى صالح أعمالك ولا تنحرم من دعاء الصالح من عيالك نرسل هدايا وعند الله تلاقيها يا الله عسى جنة الفردوس من زارك وفي وحشة القبر تلقى صالح أعمالك وفي وحشة القبر تلقى صالح أعمالك وفي وحشة القبر تلقى صالح أعمالك وفي وحشة القبر تلقى صالح أعمالك الناس في ذا الزمان يفكرون في دنياهم ناسين الآخرة حاطينها ورا ظهور اي والله يا ابو فاق ما يحاسب الواحد نفسه اذا اخطأ ولا يردها عن ما تجتهب يا الله يا ميشي ومرسل سحايبة يا خالق خلق جزال وهيبة سمع ذبيب النمل في ظلمة الدجا على الصخور السود يسمع ذبايبة سمع ذبيب النمل في ظلمة الدجا على الصخور السود يسمع ذبايبة بديت باسمه واستعنت بجلاله وكتبت من جزل المعاني عذيبة نزهتها عن كل شيء يعيبها حفظتها من كل هزلة وعايبة نزهتها عن كل شيء يعيبها حفظتها من كل هزلة وعايبة من بعدها للنصح فتحت صفحتي عسى النصايح للهدف دوم صايبة يا ناس دنيانا دقايق وتنتهي وكل يغادرها وترحل ركايبة يا ناس دنيانا دقايق وتنتهي كل يغادرها وترحل ركايبة دنيا انت غر لي عن الموت ساهي عايش حياته يحسب الموت سايبا يعيش فيها دالها العمر سالي والآخرة عن فكره تصير غايبا يعيش فيها دالها العمر سالي والآخرة عن فكره تصير غايبة. هو ما درى عن غدر بقعة ومكرها وإن العمر ملزوم تطوى كتايبة. وش عاد لو عمر وفيها تهنى لابد من قبر تركز نصايبة. وش عاد لو عمر وفيها تهنى لابد من قبر تركز نصايبة. وين الرسول وين هك الصحابة وين الجدود وين ربع وقرايبة. ما كانهم دجوا على الأرض ساعة هذه منازلهم قفور خرايبة. ما كانهم دجوا على الأرض ساعة هذه منازلهم قفور خرايبة. راحوا عن الدنيا وحنا بعدهم تجري بنا الأيام في كل نايبة. ترى سعيد الحظ في اللي تركها ومسك خطام النفس عن كل شايبة. ترى سعيد الحظ في اللي تركها مسك خطام النفس عن كل شايبة. صلى وصام وحج واخرج زكاته ودى حقوق الوالدين وقرايبه. حافظ على السنة وطبق نصوصها والنفس عن كل المحاذير تايبه. حافظ على السنة وطبق نصوصها والنفس عن كل المحاذير تايبه. هذا هو المفلح وهذه وصايفة وعكسه بالشر بالجحيم ولهايبة. اللي على العصيان نفسه مصرة وعما يمس الدين ما هي بهايبة. اللي على العصيان نفسه مصرة وعما يمس الدين ما هي بهايبة. يتبع هوى نفسه بكل الوسائل والرب ما حسب عظايم عقايبة. من طاوع الشيطان والنفس والهوى ما فيه شك ريب تكثر مصايبة. من طاوع الشيطان والنفس والهوى ما فيه شك ريب تكثر مصايبة. النفس عزتها وغاية سعدها في طاعة المعبود من شي سحايبة. صلوا على المختار ما داع دع الهوى وما لاح براق وهبات هبايبة. صلوا على المختار ما داع دع الهوى وما لاح براق وهبات هبايبة. صلوا على المختار ما داع دع الهوى وما لاح براق وهبات هبايبة. صلوا على المختار ما داع دع الهوى وما لاح براق وهبات هبايبة. صلوا على المختار ما داع دع الهوى وما لاح براق وهبات هبايبة. طاروق الأجداد طاروق الأجداد طاروق الأجداد. آه من طرف غدا لوم حريبة سهر ويا النجوم الساهرية ليل تاليها توارى في مغيبة وذر هذا الليل ساعة بطية. يوم كل في منامه مهتنيبة ما معي إلا هاجسي والشاذلية. أتهيض وأسرج الخيل النجيبة وابعد المشوار والنية مطية وابعد المشوار والنية مطية. في ضميري هاك وتماه قريبة أطلب الحكمة ومد لها يدي وتتبعها كما تبع الذهيبة. لو توديني الديار الأجنبية واحد يغزي ويجلبها كسيبة واحد يجلس ويأخذها هدية. استمع للتجربة من راس شيبة شايف الدنيا بنظرة واقعية شايف الدنيا بنظرة واقعية، معلم أسرار القلوب الكذب خيبة، مر فيها علومي ما تخفى علي، والوصية للعقول اللي لبيبة، إن وجدت اللي يحفظون الوصية. من يبا يختار في الدنيا صحيبة، لا تبره نظرة الوجه البرية، كم وجوه أصحاب توحي لك بطيبة، زايفة وقلوبها ما هي نقية، زايفة وقلوبها ما هي نقية. كل رجال بطيب يدعيبة، والمواقف تكشف أسرارا خفية، فالرجال اللي دوى الجرح طبيبة، في المواقف كأنها النار الورية. نصيتها في الظروف اللي صعيبة، قبل تسليمك بادر بالتحية، أجودي من حظه الجود ونصيبة، حيث رزقه كافي له رب البرية، حيث رزقه كافي له رب البرية. فيهم اللي لو تجي عقب المغيبة، وانت ما تبغى كثير ولا شوية، يحسب انك تطلبه مخزون جيبه، ثم وراك الجفا والمشنوية. منقطع دلواه وطايح في قليبه، لا يبا يشرب ولا يسقي الضمية، وفيهم اللي صحبته قشرات عيبه، المشاكل جابها عن حسن نية، المشاكل جابها عن حسن نية. إن بغاها صايبة تطلع مصيبة، وإن بغاها منفعة صارت رزية، بادر المجهود ما يرضى الغليبة، الذخيرة والمة هو النار حية، والهدف يرميه لكن ما يصيبه، لجل ما كل الرماة بواردية، وفي الرجال رجال في حضره وغيبة، وفيه ما تقلب النية بنية، وفيه ما تقلب النية بنية. انت خاويهم سلاح ينغزيبة، وانت عاملهم تجد قاله وفية، وانت جالسهم سوالفهم عجيبة، وش ظنك في خزاين صرفية؟ جوهر الحكمة وصافيها تجيبة، من كتاب الله ومن سنة نبية، وانت مازحهم تجد حشمة وهيبة، كلمتين الداوية الروح الشقية، كلمتين الداوية الروح الشقية. ما دخل في مزحهم شكة وريبة، وزنينه بالعقول اللي ذكية، مثل عود الطيب لا منفاح طيبة، لجل طيبة صار يوزن بالوقية. من يقول ان الكلام بلا ضريبة، ما درى بمسجلت حسنة وسية، ومن تفقد قبل عيب الناس عيبة، لا يزل ولا تجي منها الخطية، لا يزل ولا تجي منها الخطية. والردي لو جات منه ما هي غريبة، وش في جراب الردي غير الردية، لو قريب لي ولو اني قريبة، أرضي مكروه ما له قابلية. والمحبة بالرضا ما هي غصيبة، ما علي من سلوم الجاهلية، أرضي ما هو خويي وشبيبة، مخرب الجلسات ومزع الخوية، مخرب الجلسات ومزع الخوية. انهرج ولي أنها في الناس غيبة، ومزح جاب الغلط والمنقدية، لا رضينا بالكلام اللي يعيبه، ولا ضحكنا غير من شر البلية. استمع للتجربة من رأس شيبة، شايف الدنيا بنظرة واقعية. ما شاء الله تبارك الرحمة، هذا طارق الأجدة من أول شريط سمعته ما شاء الله دائما يتكلم عن جروح الأمة الإسلامية ونكباتها، ودائما يحث الشباب على أعمال الخير ويوجههم. والله يا أبو سالم إنك صاد، كنك سامع عن قصيدة سعود بن أحمد الأسعدي. واسمع، ابتديت بذكر ربي ذي الجلال ابتديت بذكر ربي ذي الجلال عد ما ساق المطر وهم الغاشينا عد ما ساق المطر وهم الغاشينا عد ما هبت جنوب ومن شمالي وعد ما هبت جنوب ومن شمالي عد ما دارت يسار ومن يمينا عد ما دارت يسار ومن يمينا وعد رمل النفد وتراب السهالي عد رمل النفد وتراب السهالي وعد ما لبوا لبيته قاصدينا وعد ما لبوا لبيته قاصدينا سبحت سبع السما لها ابتهالي سبحت سبع السما لها ابتهالي وارضها واللي بوصفه ساكنينا وارضها واللي بوصفه ساكنينا الله أكبر ذا الكمال وذا المعالي الله أكبر ذا الكمال وذا المعالي واشهد أن الله إله عابدنا واشهد أن الله إله عابدنا النصيحة تشترى يا ابن الحلال النصيحة تشترى يا ابن الحلال ما لنا دين الندينة غير دينا ما لنا دين الندينة غير دينا احتمل مثل الجمل عدل المشالي احتمل مثل الجمل عدل المشالي لا تزعزعك الاغاني والرطينة لا تزعزعك الاغاني والرطينة لا تشبه بالكفر واهل الضلال لا تشبه بالكفر واهل الضلال ما مذاهبهم لمذهبنا حاتينا ما مذاهبهم لمذهبنا حاتينا أكرم اللحية تراها ما تزالي أكرم اللحية تراها ما تزالي لا تغيرها وهي بالوجه زينة لا تغيرها وهي بالوجه زينة زينة تمتاز بوجه الرجال زينة تمتاز بوجه الرجال وقتنا هذا تقفتها المكينة وقتنا هذا تقفتها المكينة الوجه اللي من اللحية خوالي الوجه اللي من اللحية خوالي تحسبه زين وهو عيب وشينا تحسبه زين وهو عيب وشينا يا هل الشيمات يا بطال الرجال يا هل الشيمات يا بطال الرجال اعصوا الشيطان واعصوا تابعينا اعصوا الشيطان واعصوا تابعينا لا تشبه في خبيثين الفعالي لا تشبه في خبيثين الفعالي خابرين الدرب مير مجنبينا خابرين الدرب مير مجنبينا التشبه بالنساء ما به جمالي التشبه بالنساء ما به جمالي الجمال اللي سالك طارق دينا الجمال اللي سالك طارق دينا والتغنج من علامات الرذالي والتغنج من علامات الرذالي كان لك نفس اللي ما ينفع فاطينا كان لك نفس اللي ما ينفع فاطينا والخشونة من علامات الرجال والخشونة من علامات الرجال اسأل اللي كل شيء خبيرينا اسأل اللي كل شيء خبيرينا اسأل المولى الذي ينشي الخيالي اسأل المولى الذي ينشي الخيالي يصلح الجاهل ويكثر نصر دينه يصلح الجاهل ويكثر نصر دينه يا رحيم ويا عليم ويا متعالي يا رحيم ويا عليم ويا متعالي ما لنا غير إله سائلنا عزي دينك وانصره في كل حالي، عز دينك وانصره في كل حالي. يا إلهي واخذ للي خاذلنا، يا إلهي واخذ للي خاذلنا. سنة المعصوم هي خير المعالي، سنة المعصوم هي خير المعالي. من سلكها ربح بالدنيا ودينا، من سلكها ربح بالدنيا ودينا. من تمسك بالمتين من الحبالي، من تمسك بالمتين من الحبالي. صار من حزب النبي ومصاحبينا، صار من حزب النبي ومصاحبينا. ما حد نفسه هداها للكمال، ما حد نفسه هداها للكمال. الهدى بدين رب نستعينا، الهدى بدين رب نستعينا. نشكر المولى على كل الحوالي، نشكر المولى على كل الحوالي. نشكره تترى عسانا شاكرينا، نشكره تترى عسانا شاكرينا. ثم صلى الله على خير الرجال، ثم صلى الله على خير الرجال. النبي واصحابه اللي تابعينا، النبي واصحابه اللي تابعينا. عد ما هلتها ما ليل الخيال، عد ما هلتها ما ليل الخيال. واخضرت خد وهي من قبل شينا، من قبل شينا. طاروق الأجداد، طاروق الأجداد، طاروق الأجداد. يلا يا والي يا الدنيا ويا رب عزيز الجلال، يا غافر الذنب والتوبة لعبدك فاتح بابها. يلا يا والي يا الدنيا يا غافر الذنب والتوبة لعبدك فاتح بابها. يا سامع الصوت قبل الفوت للمعبود شد الرحال، من قبل غبر الليالي يا عامل تكشرا يا بها. يا سامع الصوت قبل الفوت للمعبود شد الرحال، من قبل غبر الليالي يا عامل تكشرا يا زمانك. ترى الأيام وعمار البشر للزوال، خسران يا من ترك نفسه وخلى الشر يسعى بها. اغنم زمانك ترى الأيام وعمار البشر خسران يا من ترك نفسه وخلى الشر يسعى بها. ترى حياة البشر فالكون يا مسكين طرقي وشال، كم واحد غرته دنيا وقفت ما تهنى بها. ترى حياة البشر بالكون يا مسكين طرقي وشال، كم واحد غرته دنيا وقفت ما تهنى. يلا بلطفك عن الزله وغفرانك على كل حال، والمعذرة كان بالقيفان غلطه ما درينا عطفك عن الزلغ وغفرانك على كل حال. والمعذرة كان بالقيفان غلطة ما درينا بها. وصلاة ربي على محمد شفيع الخلق يوم الهوال. في ساعة كل نفس عند ربي تاخذ حسابها. وصلاة ربي على محمد شفيع الخلق يوم الهوال. في ساعة كل نفس عند ربي تاخذ حسابها. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد الشهري.